ما حكم وضع الثعب للفتاة بالطريقة المائلة للتجميل؟ هل يجوز ذلك؟ وما حكم ما وضع ما يسمونه الكعكة المرتفعة في البيت وعند المحارم؟ وهل يدخل هذا العمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف النساء اللاتي من الأصناف التي لم يرها وهن المائلات المميلات ورؤوسهن كأسنمة البقت المائلة؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل فيما أعلم أن تكون الفرقة في وسط الرأس هي الأنف، لا تميلها هكذا ولا هكذا. أما ما جاء في الحديث فالمراد به الميل عن الحق. ثاني من أهل النار، حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني من أهل النار لما راهما رجال بأيديهم ثياب يرضون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البقت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحة. هذا الحديث الصحيح فيه التحذير من ظلم الناس بغير حق، ولهذا ذم هؤلاء بأيديهم ثياب يضرب بها الناس، يعني بغير حق. نعم. سواء كانوا شرطة أو غيرهم، لابد في رغب الناس من الدليل الموجب لذلك بحكم الحاكم الشرعي أو بتأكيد ولي الأمر. أما رغب الناس من غير حق هذا من أعظم الظلم الذي حرمه الله، فلا يجوز رغب الناس إلا بدليل بحكم حاكم أو من ولي الأمر الذي يرى فيه المصلحة للمسلمين لكون المعروف على ما يجب ذلك. وأما النساء فالواجب عليهن أيضا التستر وأن يكون كاسيات كسوة سافرة، فالكسوة التي فيها ظهور العورة ليقتها أو قصرها هذه عافية ليست كسوة الحقيقة، ولهذا قال نساء كاسيات عاريات، يعني عليهن اسم كسوة لكنها كسوة غير سافرة، إما ليقتها وإما لقصرها، هذا لا يجوز بل منكر، ولهذا توعدهن بالنار. وهكذا نائلات مميلات، معناه نائلات عن الحق والعفاف الى فجور وفساد، وهكذا مميلات يعني يميلن غيرهن من النساء الى الباطل والشر، فهن مائلات في انفسهن عن الحق مميلات لغيرهن الى الباطل، فلهذا استحقن النار والعاقبة السيئة. أما قوله رؤوسهن كأسنمة البقت المائلة فهذه علامة عليهن، قال بعض العلماء نحن نضخم رؤوسهن لأن عليها اللثائر والكي يكبرها، هذه من علاماتهن. أما الكعكة فلا يظهر لأنها هي المرادة بهذا الحديث، لأنها ما فيها ترخيم من الرأس، قليلة الشعر قليلة يجعل بين في وسط الرأس أو في أسفل الرأس، لكن كونها تطلب جدائل مطروح منزول يكون أولى وأفضل وأبعد عن الشبهة، تترك رأسها يعني منجدل على ظهرها أو بعضها على ظهرها وبعضها على قرنها على جانبيها، هذا يكون أولى، يكون لها جدائل وفائد قرنان والناس تكون وراء، يكون هذا أفضل وأحوط وأجمل أيضا. أما من جمعه على الرأس أو بين أو في مؤخر الرأس فيخشى أن يكون من هذا الباب، وإن كان ليس بظاهر لا يكون له شيء يشبه أسنمة البخت فيكون أقل من ذلك، لكن كونها تطرح ذلك وتطرحه على العادة القديمة يكون على الظهر وعلى الجانبين يعني على الظفائر مطروحة على ظهرها وعلى جانبي رأسها، هذا هو الأولى والأبعد عن الشبهة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.